يصح عن رسول يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة، وإنما السر، والسر أو الإسرار بها هو الذي ثبت في صحيح مسلم وهو الصحيح بالطبع. وإياك يا أخي، أهلا مرحبا، أهلا مرحبا، أهلا فيك، السلام عليكم. إيش مجلس الأمة؟ في يوم مجلس الأمة؟ مجلس الأمة شو مجلس الأمة؟ يعني برلمان؟ سمى لي نفسه ما حفظت إلا لقب النمرود. تحفظ وين شيء؟ حسن النمرود أو مدري إيش، ما وضح لي الاسم جيدا إلا كلمة النمرود. نعود إلى ما كنا فيه، نعود إلى ما كنا فيه. شغال؟ شغال.